في 8 شهور وقتلنا منهم 100,000 وكذا وكذا، بس بطريقة خطابة بقى ظريفة وجميلة كده. أعجب عمر بن الخطاب بالوصف والبلاغة، فقال عمر بن الخطاب لزياد ابن أبي سفيان: هل تستطيع أن تقوم في الناس بمثل الذي كلمتني به؟ تقدر تقول للناس وتشرح لهم بالطريقة الحلوة اللي انت قلت لي بيها دي؟ فقال زياد ابن أبي سفيان لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: والله ما على الأرض شخص أهيب في صدري منك يا عمر، فكيف لا أقوى على هذا من غيرك؟ ده ربنا يعلم هبتك في صدري قد إيه، ومع ذلك أنا اتكلمت قدامك وقلت الكلام ده، يبقى لما اتكلم مع واحد تاني غيرك معرفش أقول كده، ده أنا أقول كده وأحسن. قام زياد ابن أبي سفيان في الناس متحدثا، قعد بقى يتكلم ويحكي لهم بقى ويشرح لهم. فقال عمر بن الخطاب وقد ملكه الإعجاب بفصاحته يقول: هذا الخطيب المصقع. شفتوا الخطيب الرائع ده ما شاء الله عليه. يوم سيدنا زياد بن أبي سفيان يقول لسيدنا عمر بن الخطاب: إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا بالمقال. الله. إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا بالمقال، يعني اللي خلى لساننا كده يتكلم ويبقى لبلب الأفعال الطيبة والمواقف الشجاعة بتاعت إخواننا دي. وصلت الغنائم دي عبارة عن 6 مليون درهم، ده بخلاف بقى الذهب والفضة، يعني 30,000 دول ده اللي هو يعني الفلوس بس اللي قدرت يعني بالدراهم، غير بقى الذهب والفضة وكذا وكذا وكذا وكذا. طب يحطوها فين دي؟ مفيش مكان لسه. فأمر سيدنا عمر بن الخطاب أن تودع الغنائم دي كلها في المسجد، يحطوها في الجامع. طبعا ده مكان أمين جدا جدا، مكان الصلاة للمسلمين، ما كانش لسه في بيت مال للمسلمين، هيتعمل بعد كده بقى ويتنظم ويتوضب كده يعني، وتنشا بقى الدواوين وفي سيدنا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وهكذا. حطوا بقى الغنائم دي كلها عباره عن 6 مليون درهم بخلاف الذهب والفضه، وباتت الغنائم دي في المسجد. حطوا بقى الصحابه عليها اغطيه مغطينها يعني. وفي الصباح صلاه الفجر قوم الصحابه بقى يصلوا الفجر، فصلوا الفجر وقعدوا بقى يسبحوا الله تبارك وتعالى حتى طلع النهار. اول ما النهار يشقشق كده والنور يطلع، النور ضرب في الذهب والفضه والدراهم دي، فلمعت من تحت الاغطيه، لمعت من تحت الاغطيه بقت تبرق كده. فبكى سيدنا عمر بن الخطاب، فقال له عبد الرحمن بن عوف، شوف الكلام الجميل، وكان من المبشرين بالجنه: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ تبكي ليه يا سيدنا عمر؟ فوالله إن هذا لموطن شكر. هذا ليس موطن بكاء، ده موطن شكر. بتبكي ليه يا عمر؟ ده المفروض الموقف ده لما نشوفه كده، الذهب والتماثيل دي والفضة والفلوس دي بتلمع من تحت الأغطية، ها؟ نشكر ربنا ونحمد فضله ونقول له الحمد لله وكذا وكذا وكذا، مش موطن بكاء ده. لكن شوف بقى، شوف الحاسة، شوف البعد عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول سيدنا عمر بن الخطاب: والله ما ذاك يبكيني، وتالله ما أعطى الله هذا قوما. بص بقى، أنت عايز تعرف أنا ببكي على إيه يا عبد الرحمن بن عوف؟ والله ما ذاك يبكيني، مش الفلوس دي لأ، وتالله ما أعطى الله قوما إلا تحاسدوا، وما تحاسدوا إلا تباغضوا، ولا تباغضوا إلا ألقي بأسهم بينهم. شفت بقى، شفت البعد اللي هو حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. يعني سيدنا عمر خايف، إن شوف الدنيا اتفتحت علينا إزاي والفلوس جت بالكوم هناك اهو، شوف الفلوس قد إيه. خايف بقى، ما دام الفلوس جت وخدنا الخير ده كله هنتحاسب، أنا أحسدك وانت تحسدني، انت خدت ليه وانت خدت ايه، وريني. والشيطان يخش بينا ويكرهنا في بعض، وبعدين يلقي بأسنا بيننا وبين بعض، والعياذ بالله ما يبقاش بأسنا على عدونا. ارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص الى سيدنا عمر بن الخطاب يستفسر عن معاملة المجوس. ما عندنا بقى ناس مجوس كتير جدا دلوقتي، هم من السبية هو عندنا ناس من الاسرى، ها نعمل ايه؟ فقال عمر بن الخطاب: ما أدري كيف أصنع بالمجوس. يعني ناس بتعبد النار، أعمل معهم إيه دول؟ يعتبروا إيه دول يعني؟ زي أهل الكتاب مثلا ولا ناس لوحديهم كده ولا إيه؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وزي ما قلنا ده أحد المبشرين للجنة، قال عبد الرحمن بن عوف لسيدنا عمر بن الخطاب: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. عملوهم زي أهل الكتاب، كأنهم زي اليهود أو النصارى. ولذلك أباح سيدنا عمر بن الخطاب للمسلمين الزواج منهم. إن ممكن الواحد يتجوز إيه؟ يتجوز واحدة مجوسية، لأنها زي أهل الكتاب، كأنها يهودية أو نصرانية. بس سبحان الله، شوف برضو الحاكم المسلم ومعالجته للقضايا الإسلامية، شوف الحس والبعد، بص البعد والفهم. علشان كده بنقول إن في فرق بين الحكم وبين الفتوى. الحكم ثابت لا يتغير ولا يتبدل، لا بتبدل الزمان ولا المكان ولا الحال. أما الفتوى تتغير وتتبدل بتغير الزمان والمكان والحال، وده موضوع تاني بس مش عايز أخوض فيه دلوقتي. لكن حاخد منه القصة دي. تزوج سيدنا حذيفة بن اليمان امرأة من أهل فارس، امرأة فارسية، ما هو خلاص قال سنوا بهم سنة أهل الإيه؟ سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعتبروا زي أهل الكتاب زي اليهود والنصارى، وممكن نتجوز منهم. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فتزوج سيدنا حذيفة بن اليمان امرأة فارسية، فعلم سيدنا عمر بن الخطاب فأرسل إليه قائلا: طلقها طلقها، طلق المجوسية اللي انت جوزتها دي، مع ان ده حكم، اهو ده حكم جائز. بس شوف الفتوى هنا، طلقها. فقال سيدنا حذيفة بن اليمان وقد أرسل إلى عمر بن الخطاب: لست بفاعل حتى تخبرني أحلال أم حرام، ولا أنا عملت ده حلال ولا حرام. فأرسل سيدنا عمر بن الخطاب إلى سيدنا حذيفة بن اليمان يقول: بل حلال. لا أنا ما أقولش حرام، لا بل حلال. يبقى حكمه حلال، لكن فتوى قال بل حلال، ها، ولكن في نساء العجم خلابة. النساء العجم دول اللي هم الفرس دول جمال شوية، ها، ولكن في نساء العجم خلابة، إن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم. كده حيبورونا بناتنا بقى، ها، يبقى كل واحد هيروح يسيب الأخوات المسلمات المحجبات اللي كده ويروح عند إيه؟ وعند اللي يقول لك عايزين بقى من الفرس مدام حلال. لا، اللي بيعمل لله، اللي بيعمل لله. وعشان كده قال هذا الكلام، قال طلقها. تعرف لما جاله الجواب سيدنا حذيفة بن اليمان قال ايه؟ قال: الآن يا عمر. ايوه صح، لا كده فهمت يا عمر، صح كده، ولكن في نساء العجم خلابة، فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم. هكذا. بعد جلولاء على طول سنة 16 دي، زي ما قلنا، كان سيدنا عمر بن الخطاب عايز بقى يلغي الربع بتاع بجيلة. احنا قلنا قصتهم دول لما جمعهم سيدنا عمر بن الخطاب سنة 13، وعين عليهم اللي هو أميرهم جرير ابن عبد الله البجلي، وبعدين وداهم في الفرس وقال لهم هتاخدوا الربع من الخمس اللي بيجي البيت مال المسلمين. بعد جلولاء دي قرر سيدنا عمر بن الخطاب ان هو يشيل ربع الخمس اللي بيدهولهم دول. وكتب سيدنا عمر بن الخطاب الى سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول له بعد 3 سنين بقى من الفعل ده: ان شاء جرير، اللي هو جرير بن عبد الله البجلي، ان يكون انما قاتل وقومه على جعل كجعل المؤلفة قلوبهم، فأعطوهم جعلهم، خليهم ياخدوا الربع الخمس ده، وإن كانوا إنما قاتلوا لله واحتسبوا ما عنده فهم من المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. أول ما وصل الكلام ده الجرير بن عبد الله البجلي قال: صدق أمير المؤمنين وبر، لا حاجة لنا في الربع، وتنازل عن الربع الزيادة. لكن سبحان الله، قلنا بقى واحدة بس اللي ما تنزلتش، كان اسمها أم كرز أبت وقالت: لا أنا السهم بتاعي ثابت في السواد وإني لن أسلم، مش هسلم ابدا، لازم اخذ الربع ده. فقال لها عمر بن الخطاب: يا ام كرز، ان قومك قد اجابوا، ده الناس كلهم قالوا موافقين، اشمعنى انت؟ قالت: لا انا حر، انا لا، ما انا بمسلمه. طب عايزه ايه؟ طيب شوف، حاكم بيكلم المحكوم سبحان الله، يقول لها: وما قالت: ما انا بمسلمه. طب عايزه ايه؟ طيب قالت: ان تحملني على ناقه زلول عليها قطيفه حمراء وتملأ يدي ذهبا. ففعل عمر: حاضر يا ست، نجيب لك ناقه زلول عليها قطيفه حمراء واملأ ديكي ذهب كمان. وعلى راي اللي بيقول اللي يلاقي دلع وما يتدلعش يبقى غلطان، سبحان الله. وشوف العلاقه بين الحاكم والمحكوم، سبحان الله العظيم. يعني الحاكم لا يجبر المحكوم على اي امر، حتى لو كان في اهو، ومع ذلك بيخيرها تماما. وقال لها: ان قومك قد اجابوا. قالت: لا انا لا، انا حره. ويستجيب لها رضي الله عنهم اجمعين. هكذا انتصر المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى في جلولاء وتم فتحه. بعد جلولاء مباشره توجه القائد القعقاع بن عمرو التميمي ليلحق بفلول المنهزمين الهاربين. وقلنا طبعا تم قتل مهران، والفيرزان هرب ونزل من على الفرس ومشي على رجله حتى عبر الى حلوان. استولى سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي على خانقين، وكان فيها غنائم كتير جدا جدا وسبي برضه. ومن خانقين الى حلوان، وكان يزدجرد بقى في حلوان. اول ما يزدجرد عرف ان المسلمين قادمون هرب من حلوان الى نهاوند، وساب يزدجرد حاميه كبيره جدا عين عليهم قائد في منطقه حلوان دي اسمه خسروسنوم. خسروسنوم ده مهمته انه يعوق بس القعقاع هو وفرسانه عن مطارده الملك يزدجرد لغايه ما يوصل الى نهاوند، بدل ما تبقى المدائن. لان لما وصل يزدجرد الى نهاوند اتخذها عاصمه له، لانه تعتبر عاصمه مدائن كده، ايه، سقطت وانتهت. هكذا تم السيطره على خانقين وعلى حلوان. دخل سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي حلوان، لقاها فاضيه خالص، لقاها فاضيه تماما، فسيطر عليها واقام فيها بقى الحاميات المسلمه. نادى منادي من قبل سيدنا القعقاع بن عمرو في الاهالي ان يرجعوا الى ديارهم ويدفعوا الجزيه ويعترفوا بسلطان الاسلام. فرجعوا الى ديارهم امنين على انفسهم واعراضهم واقروا بدفع الجزيه. ظل المسلمون على ذلك الحال الى ان تحول سيدنا سعد بن ابي وقاص من المدائن الى الكوفه بعد تكويف الكوفه زي ما هنشوف دلوقتي، وتصبح بها هي عاصمة العراق في عهد سيدنا عمر. اطمأن سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي إلى السيطرة على جلولاء وخانقين وحلوان. على طول يلحق سيدنا القعقاع لسيدنا سعد بن أبي وقاص، وحنستكمل بقى الفتوحات بعد ذلك إلى تكريت. لكن قبل تكريت الحقيقة نقول برضو النقطة دي مهمة جدا، ان في كثير من الفرس اسلموا، واللي شجعهم على دخول الاسلام اللي شافوه من عدل المسلمين ومن اخلاق المسلمين الطيبة. فارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص لعمر بن الخطاب يستشير فيهم يعمل معهم ايه. فارسل عمر بن الخطاب الى سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول له ان كل من اسلم من المجوس ممنوع التعرض له، تترك لهم الارض في ايديهم وترفع عنهم الجزية، لانهم كانوا بيدفعوا الجزية على انهم مش مسلمين. دلوقتي بقوا مسلمين يبقى ترفع عنهم الجزية. وبعدين يقول سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا سعد بن ابي وقاص: ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا أصبحوا دول بقى الحمد لله

زي ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب بالضبط. كان هدف الخمس تلاف دول بقيادة سيدنا عياض بن غنم الفهري انهم رجعوا 30,000 زي ما قلنا. فعلا الحمد لله سيدنا عياض بن غنم الفهري بال5,000 اللي معاه استطاع ان يرجع ال30,000 دول ويمنحهم من ان هم، هو طبعا لما حيغير على القبائل بتاعتهم، هم مش معقول حيسيبوا القبائل بتاعتهم بالنساء والاولاد وفلوسهم وحالهم للمسلمين ويروحوا للرومان، فرجعوا علشان يشوفوا الموضوع ويقاوموا. فمن فضل الله عز وجل تم ارجاع ال30,000 دول وما راحوش الى الشام. والحمد لله ان الكلام ده كمان كله حصل قبل سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي ما يوصل بال4,000 اللي معاه اللي هم قوات الطوارئ دول. قوات الطوارئ يعني لم تشترك قوات الطوارئ، كان سيدنا عياض بن غنم خلص المسألة دي قبل ما يوصل سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي ب3 أيام كمان. يعني بعد ما سيدنا عياض أنهى المشكلة دي ب3 أيام وصل سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي. ولكن سبحان الله إنما الأعمال بالنيات. فأمر سيدنا عمر بن الخطاب أن يشترك القعقاع ابن عمرو التميمي وال4,000 اللي معاه في الغنائم، وكأنهم حضروا إرجاع ال30,000 دول من قبائل إياد وتغلب والنمل. يعني صحيح وصلوا بعد 3 أيام ما اشتركوش، لكن عوملوا بالنية. طيب هنيجي بقى دلوقتي نشوف الكتائب بقى اللي طلع بيها سيدنا عياض ابن غنم الفهري بعد ذلك لفتح الجزيرة، لأن يرجع الفضل لله تبارك وتعالى ثم لعياض بن غنم الفهري في فتح الجزيرة. فتح الجزيرة بكل بلادها بقى، يعني بالترتيب كده، الرقة، الخريطة قدامك اهي، نصيبين، حران، الرها، سميصات، رأس العين، أرمينية، وبعدين بقى تأديب العرب بتوع الجزيرة اللي قلنا عليها. سيدنا عياض بن غنم الفهري طلع بال5,000 اللي معاه وقسمهم كالآتي. قسمهم عبارة عن 5 كتائب. 5 كتائب. الكتيبة الأولى بقيادة سهيل ابن عدي. سهيل ابن عدي. سبحان الله، سهيل ابن عدي ده له أخ تاني اسمه الحارث ابن عدي. كان استشهد في معركة الجسر. ولو أخ تاني اسمه سهل بن عدي، كان سهل بن عدي أميرا على الجيش اللي بعته سيدنا أبو موسى بناء على أمر سيدنا عمر بن الخطاب إلى الأهواز لحرب الهرمزان. جاي القصة بتاعة الهرمزان لما نيجي نتكلم عن فتح الأهواز كان فيها بقى سهل بن عدي. يبقى سهيل بن عدي ده له أخ اسمه الحارث بن عدي، وأدي سهل بن عدي. سهيل بن عدي ده يتوجه إلى الرقة. الكتيبة الثانية عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان، ده يروح فين؟ ده على نصيبين. الكتيبة الثالثة عياض ابن غنم الفهري، هو بنفسه بقى القائد ده، يتوجه إلى حران. الكتيبة الرابعة عثمان ابن أبي العاص، وده يتوجه إلى أرمينية. هيبقى بقى الكتيبة الخامسة الوليد بن عقبة الأموي، ده اللي هيتوجه إلى تأديب عرب الجزيرة. ده الكتائب اللي قسمت بقيادة سيدنا عياض ابن غنم الفهري. هناخدهم بقى كتيبة كتيبة مع البلاد بقى، يعني هنتكلم عن البلاد. يعني هنقول إن الكتيبة الأولى فتحت الرقة، يبقى هنتكلم دلوقتي عن فتح الرقة بقيادة سيدنا سهيل ابن عدي. ادي الرقة قدامك، مكانها في ارض الجزيرة، تقع على نهر الفرات. مكانها على نهر الفرات. تحرك سهيل ابن عدي وسلك طريق الفراض، غربي الفرات اللي على يدك الشمال. الفراض دي اللي هي اخر معركة عملها سيدنا خالد بن الوليد قبل ما يحج، كانت في 15 ذو القعدة سنة 12 هجرية. خد بقى سيدنا سهيل بن عدي الطريق ده بتاع الفراض، غربي الفرات، نهر الفرات، لغاية ما وصل إلى الرقة. ضرب عليها الحصار.

بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ده الأمر الأول هو طاعون عمواس. أما عن عملية طاووس اللي سبقت فتح الأهواز لها قصة. كان سيدنا العلاء ابن الحضرمي كان عينه سيدنا عمر بن الخطاب على البحرين، والبحرين دي زي ما انت شايف هنا هو ناحية الخليج العربي. لكن كان سيدنا عمر بن الخطاب نهى سيدنا العلاء ابن الحضرمي عن الحرب في البحر، يعني الحرب المائية دي لأ. ليه؟ لأن ما كانش المسلمون عندهم أدوات العمل في البحر دي، ولا تدربوا على القتال البحري، لأنهم بيئة صحراوية ما عندهمش أنهار ولا كلام يتعلموا في السباحة. لكن للأسف سيدنا العلاء بن الحضرمي خالف أوامر سيدنا عمر بن الخطاب. هو بقى شاف انتصارات المسلمين في ما شاء الله في فارس، وشغالين بقى والفتوحات كلها شغالة، فقال لك من عندي كده أبتدي أشتغل أنا بقى لوحدي كده. فعمل إيه؟ البحرين دي كانت لغاية عهد قريب جدا تحت النفوذ الفارسي، فطلب سيدنا العلاء بن الحضرمي من أهل البحرين التطوع عن طريق البحر، مخالفا بذلك أوامر سيدنا عمر بن الخطاب. يلا أخونا عشان عايزين إيه نطلع عن طريق البحر ونعمل فتوحات، إحنا كمان نكمل يعني الفتوحات. تجمع الناس فقسمهم سيدنا العلاء بن الحضرمي عبارة عن ثلاث كتائب. الكتيبة الأولى مع أخ اسمه الجارود ابن المعلى، الجارود ابن المعلى. الكتيبة الثانية السوار ابن همام، السوار ابن همام. الكتيبة الثالثة خليد ابن منذر ابن ساوى، خليد ابن منذر ابن ساوى. ركبوا الثلاثة دول البحر طبعا بدون إذن عمر، وعبر بيهم سيدنا العلاء ابن الحضرمي الخليج العربي لغاية ما هبط على الشاطئ الفارسي تجاه استخر، هتفتح بعد كده دي. الفرس لما شافوا المسلمين جايين بالقيادات الثلاثة دول، الجارود ابن المعلى والسوار ابن همام وخليد ابن منذر ابن ساوى وأميرهم العلاء ابن الحضرمي، جمع الفرس جيش كبير جدا بيقوده واحد فارسي، بيقوده واحد فارسي اسمه هربد. هربد عمل ايه؟ هربد حال بين المسلمين وبين السفن، حال بين المسلمين يعني حاصر المسلمين بأسلوبنا، زنق المسلمين في مكان يسمى طاووس. طاووس ولذلك تسمى عملية طاووس. حال بين المسلمين وبين السفن بتاعتها. فاتزنق المسلمون يعملوا ايه؟ قام سيدنا خليد ابن منذر ابن ساوى ده قام خطيبا في المسلمين، ثم بدأت المعركة مع الفرس بقيادة هربد. استشهد في هذه المعركة الجارود ابن المعلى والسوار، السوار ابن همام، الجارود ابن المعلى والسوار ابن همام وابنه كمان اسمه عبد الله. صحيح انزل المسلمون بالفرس خسائر فادحة وعملوا فيهم مقتلة كبيرة جدا جدا جدا، لكن طب النتيجة ايه؟ ما دلوقتي ما عندكش سفن ترجع بيها، خلاص ما فيش سفن دلوقتي، يبقى هيعملوا ايه بقى؟ مش هنقدر نرجع عن طريق البحر، اتزنقنا. طب اقرب منطقة اسلامية لنا هنا ايه؟ البصرة. بس علشان نروحها لازم هنروحها على البر، يعني على رجلينا، ما عندناش سفن نركبها. لما شاف الفرس الموقف ده وعلموا بزنقة المسلمين، فأهل استخر دول راحوا معينين قائد عليهم اسمه شهرك. شهرك على طول جمعهم على ان هم يحصروا المسلمين، وفعلا استطاع اهل استخر بقيادة شهرك انهم يحصروا المسلمين. لما بلغ سيدنا عمر بن الخطاب ايه اللي عملوا العلاء بن الحضرمي، عزلوا طبعا على طول لانه خالف الاوامر. ايوه بس مش دي المشكلة دلوقتي، المشكلة ان احنا ننقذ الجيش

على طول سيدنا البراء راح راكب فرسه وحمل مع المسلمين على هرمزان في القلعة بتاعته فلا قتال شديد جدا جدا جدا، ما قدرش يطلع منه الهرمزان، ولكن استشهد البراء ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه بعد ما قتل 100 راجل من الفرس مبارزة، 100 راجل من الفرس، تخيل مبارزة غير اللي قتلهم في المعركة، واللي قتل البراء ابن مالك هرمزان. وعشان كده هنشوف بقى القصة بتاعته كده، هنشوف القصة بتاعته. كان سيدنا البراء ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه شجاعا مقداما، لدرجة ان سيدنا عمر كان يقول للقادة الجيوش لا تستعملوا البراء على جيش من جيوش المسلمين فانه مهلكة من المهالك يقدم بهم. اول احسن ده شجاع جدا لدرجة انه ممكن شجاعته دي تؤدي الى التهور. يوم اليمامة، يوم قتال اليمامة، اشتد قتال بني حنيفة على الحديقة اللي كان فيها مسلمة الكذاب. البراء قال لهم ايه؟ يا معشر المسلمين القوني عليهم، شوليني بس انتوا ورموني من فوق كده. فاحتملوه حتى اذا اشرف على الجدار بتاع الحديقة ده اقتحم عليهم فقاتلهم على باب الحديقة حتى فتحه للمسلمين، وكان عدد الجروح اللي بجسمه ايامها 81 جرح. شوف اكتر من 80 جرح، قعد شهر كامل يتعالج منه. وهو كان حسن الصوت جدا رضي الله عنه وارضاه، كان يحدو بالنبي في اسفاره، حتى كانوا بيسموه حادي الرجال، وكان انجشة حادي النساء. مرة كان قاعد يتغنى كده ويدندن وهو بيعمل القوس بتاعه، يعني القوس بتاعه يعني، فدخل اخوه بيقول له بقى اللي هو سيدنا انس بن مالك، يعني الى متى هذا انت عملت دندن يعني؟ فقال يا انس اتراني اموت على فراشي موتا؟ والله لقد قتلت 99 سوى من شاركت فيه، يعني من المشركين يعني، يبقى انا يعني بدندن بس كده؟ لا، ما وقت الشغل بنشتغل الحمد لله يعني. رضي الله عنه وارضاه استشهد البراء ابن مالك في فتح تستر، واللي قتلوا الهرمزان. اتذنى بقى في الحصن كده الهرمزان، فنادى على المسلمين، نادى الهرمزان على المسلمين، ما شئتم؟ قد ترون ضيق ما أنا فيه وأنتم، ومعي في جعبتي 100 نشابة، والله ما تصلون إلي ما دام معي منها نشابة، يعني هفضل أرميكم بيها يعني يا مسلمون، وما يقع لي سهم، أنا بنشن كويس قوي، وما خير أساري إذا أصبت منكم 100 ما بين قتيل وجريح، يعني هفضل أضرب فيكم بال100 نشابة اللي معايا دول، وبعدين من الآخر هتأسروني. طب ما تأسروني من دلوقتي بدل ما أصيب منكم 100 وألا أقتل منكم حد. قالوا فتريد ماذا؟ عايز إيه يعني؟ قال الهرمزان أن أضع يدي في أيديكم على حكم عمر يصنع بي ما شاء، أنا أقبل إن عمر يعمل معايا أي حاجة. ها؟ قالوا فلك ذلك. بس خلاص راح مسلم، سلم الهرمزان. ونشوف بقى قصته لما راح لسيدنا عمر ابن الخطاب في المدينة المنورة. كان القائد العام للجيش زي ما قلنا سيدنا ابو صبرة ابن ابي رهم، كان بعت وفد للمدينة المنورة مع الهرمزان ده، فيهم انس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخوه البراء ابن مالك اللي قتلوا الهرمزان ده، والأحنف ابن قيس، والمغيرة ابن شعبة، وبعت معاهم بقى الهرمزان ده. هم بقى قبل المدينة، قبل ما يصلوا المدينة المنورة، لما اقتربوا من المدينة قالوا للهرمزان البس بقى الكسوة بتاعتك بتاعت الذهب والبتاع اللي انت بتلبسه ده، ووضعوا على رأسه كل حاجته، تاج وتمام وكل حاجته تمام كده اهو، الصورة اللي كان عليها لما مسكوه، واتجهوا الى بيت سيدنا عمر ابن الخطاب فلم يجدوه. ما قالوا راح فين سيدنا عمر؟ فقيل لهم جلس في المسجد لوفد قدموا عليه من الكوفة، فراحوا واخدينه رايحين به المسجد اللي هم انس بن مالك والاحنف بن قيس والمغيرة بن شعبة، فما لقوش حد

بيقولوا للفرس اللي طلعوا معاهم المواشي بتاعتهم دي ونصبوا الاسواق وكله شغالين تمام مفيش مشاكل، ما لكم؟ فالفرس بيقولوا من المسلمين اللي هم الفرس بتوع حصن جندى صابور، بيقولوا للمسلمين رميتم الينا بالامان فقبلناه واقررنا لكم بالجزية على ان تمنعونا. هلا مش انتوا قلت لنا خلاص يا ناس اللي موجودين في حصن جندى صابور لكم الامان وتدفعوا الجزية واحنا قبلنا بكده خلاص؟ هلا فالمسلمون قالوا ايه؟ ما فعلنا؟ ما حصلش مننا الكلام ده، ما حصلش مننا الكلام ده. فهم راحوا قايلين ايه؟ ما كذبنا، واحنا مش كذابين، لا احنا مش كذابين، ده اللي حصل منكم وانتوا بعتينا اهو. ووروهم الامان اللي اترمى بنشابه على حصن جندى صابور بتاعتهم. اتارف جيش المسلمين مسلم اسمه مكنف، مكنف ده اصله جندي في كان من حصن جندى صابور، ده كان جندي من حصون جندى صابور. مكنف ده وهو مع المسلمين اسلم، خايف على قومه مش هيقدروا يصمدوا ولا هيواجهوا مع المسلمين، طب يعمل ايه؟ راح من نفسه كده راح كاتب لهم الامان وراح رميه اليهم عشان يخليهم يطلعوا وما يحصلش قتال بين قومه في جندى صابور وبين المسلمون. طب يعمل ايه بقى المسلمون بقى؟ راح المسلمون قالوا ايه؟ والله اللي حصل ده ما ما ما مناش احنا فيه، ومكنف ده صحيح اخ لينا وكل حاجة انما هو عبد. فراحوا بتوع جندى صابور قالوا ايه؟ لا نعرف حركم من عبدكم، قد جاء امان فنحن عليه وقد قبلناه ولم نبدل، فان شئتم يا مسلمون فاغدروا. خلاص انتوا حرين بقى، عايزين تعملوا غدر والعياذ بالله انتوا حرين بقى يعني. طب ايه الوضع دلوقتي؟ كف المسلمون عنهم وارسلوا الى سيدنا عمر بن الخطاب. ايه الحل في القضية دي؟ غريبة قوي، كنا محصرينهم ومرة واحدة لانهم طلعوا ونصبوا الاسواق بتاعتهم واشتغلوا وكأن مفيش حاجة خالص، وبعدين العبد اللي اسمه مكنف ده اتري من جندى صابور وكان خايف عليهم فكتب لهم امان وراح رميه، فهم فتحوا وطلعوا وخلاص خدوا الامان على كده وعايزين الامان. فايه رأيك يا سيدنا عمر؟ فارسل سيدنا عمر ابن الخطاب يقول لهم ان الله عظم الوفاء فلا تكونون اوفياء حتى تفوا. الوفاء ما دام ده مسلم ومننا ها خلاص